احنا كنا خلصنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الاجواء بتاعت القرن 19، نهايه القرن 19 بدايه القرن 20، ووقفنا عند ماكندر والموضوع لم يستكمل يعني. فهبدا المره دي بشرح بقى نظريه ماكندر، ثم نتعرض للكلام الزائد اللي موجود في الكتاب. ماكندر يعني برضو خريطه لو مش باينه فبلغوني برضو على طول. دي فلنفترض يعني رسم كروكي كده، دي قاره اسيا، تمام؟ دي أفريقيا برضو، نعتذر يعني عن الدنيا السيئة، الصورة السيئة، رسم كروكي. احنا أفريقيا ما جبناهاش، احنا ما جبناش حاجة. لا والله ممكن تكون جبت، ممكن تكون الصورة باينة. طيب عامة يعني ثم تركيا، البحر الأسود، اليونان، بلقان، فينيسيا، أدرياتيك، بعد كده فرنسا. انا متعود ارسم خريطة من فوق بتاعت اوروبا، بس ماشي نحاول نعملها من هنا. الدنمارك، بلطيق، يعني كروكي جدا وحش جدا. ماشي بس ماشي نستحمل، استحملوني معلش. دي كده خريطة العالم بشكل كروكي. ماكندر كان نظريته ايه؟ ان في حاجة اسمها جزيرة العالم، وورلد ايلاند. الوورلد ايلاند، جزيرة العالم دي، كانت تتكون من الجزيرة هي عبارة عن ارض وسط البحر. الارض اللي وسط البحر ديت هي آسيا، أوروبا، أفريقيا. التاريخ عند ماكندر بيتكون من أو بيدور حول المحور، أو المحور بتاع التاريخ بيدور دايما في الجزيرة العالم، جزيرة العالم دي، أفريقيا، آسيا، أوروبا. واللي يحكم عند ماكندر جزيرة العالم، اللي يقدر يسيطر على جزيرة العالم يقدر يحكم العالم. ديت فرضية كده من بداية، من أول أطروحة. هو نزل ثلاث أطروحات 1904، ثم أطروحة تانية 1919 بعد الحرب العالمية الأولى، ثم مع قرب نهاية الحرب العالمية التانية سنة 43 نزل أطروحة تالتة. من أول الأطروحات اللي عملها كان بيتحدث عن إن على إن جزيرة العالم دي كانت حاجة من الحاجات الرئيسية عنده. هو الأطروحة بتاعته بتقول ايه؟ بتقول ان التحكم بتاع جزيرة العالم ده في حاجة اسمها قلب العالم. قلب العالم عنده دايما خريطة بتدور حوالين حتة، وهي المنطقة الموجودة في روسيا، الجزء ده. في الأطروحة الأولى هيتكلم عن الجزء ده، البحر القزوين نسيت أعمله. في الأطروحة الأولى بيتكلم عن الجزء ده، ثم بقى وهيدخل في تقريبا في بلاد فارس، يعني بحيث ان ده هو قلب العالم، تمام؟ فالقلب العالم الجزء ده بالنسبة له اللي يتحكم فيه يقدر ويتحكم فيه تحكم جامد، هيقدر يسيطر على جزيرة العالم، بس بشروط. الشروط هنعرفها، لكن نقول هو قسم التاريخ لعصر ما بعد بتاع ده، البحوث الكولومبيه، كولومبيان ايرا، اللي هي العصر الكولومبي. العصر الكولومبي بيقول لك كان في اماكن جزيره في العالم، استراليا، اي حتت كتيره موجوده في العالم كانت لسه ما تحددتش سياسيا ولم تستكشف. في الوقت ده، في العصر ده، كانت اوروبا سيطرت عن طريق تحكمها في البحر. احنا نسينا انجلترا نفسها، اوروبا عن طريق اسبانيا، برتغال، انجلترا، وفرنسا قدروا يتحكموا في البحر، البحر وسيطرتهم على البحار قدرت تخليهم يسيطروا على جزيرة العالم دي، وقدروا يسيطروا على العصر الكولومبي ده. قلب العالم ليه ما كانش قادر يسيطر في الوقت ده؟ بيقول لك لا، هو قبل الكولومبيان ايرا، قبل العصر الكولومبي اللي هو كان البحر فيه مش مهم قوي، كان اللي يقدر يسيطر على قلب العالم هنا ويقدر يسيطر على جزيرة العالم يقدر يسيطر على العالم كله. وده كان طبعا الأطروحة ما تعرضتش للأمر بطرح المسلمين والمسيحيين وكده، لكن الأطروحة بشكل عام تحدثت عن المغول. بيقول لك المغول دول أبرز مثال للناس اللي لما قدروا يسيطروا بالقوة البرية في عصر القوات البرية قبل العصر البحري، بعصر القوات البرية مجرد ما المغول قدروا يسيطروا على الجزء ده قدروا يسيطروا على العالم بصورة كبيرة جدا، وكان مسيطرين لداخل أوروبا. قبل المغول كان في دايما الحاجات بيقول لك دول محور التاريخ دايما اللي بيجي من هنا من السهول بتاعة وسط آسيا. هيضرب المثال بالهمز أو الهون اللي اقتحم أوروبا، بالمغول، بالترك اللي هم جم من وسط آسيا وسيطروا على العالم الإسلامي، التيموريين، أحفاد تيمور لانك اللي هم دخلوا الهند. فهو هيضرب الأمثلة بيقولك لما تيجي تشوف الناس ديت في عصر القوات البرية كانوا بيجوا من وسط آسيا ويقدروا يقتحموا من قلب العالم ويقتحموا كل حاجة بالقوات البرية فيقدروا يسيطروا على العالم. فهو الأطروحة بتاعته أول حاجة، وحاجة برضو من الأساسيات بتاعت الأطروحة بتاعته، إن أهل السهول، الدول اللي هي عبارة عن سهول، مثلا دي سهول تمام وفي جبال أو موانع طبيعية، جبال، بحار، أي حاجة، بيقول لك إن دايما بصورة يعني مش هنقول حتمية ومش حتمية قوي زي رازل مثلا، لكن دايما يقول لك إن الغالب بلاش دايما، إن لو في دولة فيها سهول ودي عبارة عن عدة كيانات سياسية، اللي بيحصل ان كيان السياسي الجماعة بتتصارع لهذه الكيان السياسية لغاية لما كيان سياسي واحد يقدر يسيطر على هذه السهول كلها، ثم الجماعة الباقية بتطرد لأقرب مانع طبيعي، ان في بقى ايه، في جبل، في يهرب ورا الجبل، في بحار، في اي حاجة. ودي ممكن الامثله بتاعتها مثلا الهكسوس ممكن يبقى صحيحه في حاله مثلا زي الهكسوس. تشوف دايما الموانع الطبيعيه كانت عند لما يجي الاسيويين لما يجوا في غزو مصر كان فراعنه دايما يحاربوهم عشان يطردوهم بره الموانع الطبيعيه اللي هي الصحاري بتاعه سينا، الصحاري والجبال بتاعه سيناء تمام. فهي دي برضه حاجه من الحاجات الاساسيه في الاطروحه بتاعته، ان السهول بتيسر صناعه حكومه مركزيه قويه وحكومة ودولة واحدة ونظام واحد، وبالتالي بتيسر صناعة دولة قوية. ده اللي كان حصل، المثال بتاعه ضرب بالمغول، اللي حصل الهون، الترك. المهم ان ده بيحصل، ان هنا بيتكون زي ما يكون صناع التاريخ او اقوى ناس في العالم اللي هيسيطروا على جزيرة العالم بيتكونوا فين بالنسبة له؟ بيتكونوا في قلب العالم، في الجزء ده، في سهول اسيا الوسطى. فبالتالي اللي هيقدر يسيطر على قلب العالم ده ويكون في العصر البري ما قبل العصر الكولومبي، اللي هيقدر يسيطر يبقى قوي جدا فيه ويسيطر عليه، هيقدر يسيطر على العالم العربي والاسلامي، وهيبقى مهدد اوروبا، وبالتالي هيبقى مسيطر على الجزء ده كله، وبالتالي خلاص جزيره العالم اصبحت تحت ايديه. تمام لغايه كده؟ الشرح واضح لغايه كده؟ اللي هيقدر يسيطر على قلب العالم هيقدر يسيطر على جزيرة العالم. دي حاجة من الحاجات الأساسية في الأطروحة بتاعته بصورة دائمة. طيب ايه اللي حصل بقى في العصر الكولومبي؟ هو مقسم العالم، الجزيرة العالم دي بيقول لك متقسمة لجزئين، دول الأطراف، سميها دول الأطراف، سميها دول الحاشية، سميها دول القلب، سميها زي ما تسميها. دول الأطراف دي أو الدول اللي عايشة على البحر هي اللي موجودة في الجزء ده، ماشي دايما على البحر، دايما على البحر. بص خليك دايما ماشي مع البحر. ده اسمه ريملاند، سميها دول الأطراف مثلا. مثلا ده الريملاند. الريملاند الخريطة باينة ولا مش باينة؟ قولوا لي، بلغوا لي فورا، رجاء ابلاغي فورا. الخريطة باينة ولا لا؟ كده ان البتاع مش هيقدر يطلع اكتر من كده. لو الخريطة مش باينة بلغوني. الريملاند دي الدول القلب الوسط باينة؟ تمام. الدول دي اللي هي من اليابان، الهند، الصين، الجزيرة العربية، قلب العالم الإسلامي، والمغرب العربي، وأوروبا. بيقول لك اللي حصل ده الجزر دي، المناطق اللي بتطل على البحر دي، حلها عشان تسيطر كان العصر الكولومبي، بداية العصر الكولومبي. ايه العصر الكولومبي؟ ان انا اصبح معتمد على البحرية، وباعتمادي على البحرية اصبحت بقدر الف من هنا، واصبح في قناة السويس بقدر ادخل كاوروبا. هو بقى بيتكلم على اوروبا بشكل خاص، اصبح لاوروبا اكسس، يعني مدخل ان هي تهرب من الدفاعات دي. مش لازم بقى ادخل في جزيرة العالم او في قلب العالم واصطدم بيه، لا انا هلف على، هعمل هحتال على هذا الامر بان انا هيبقى عندي بحرية جامدة. وانا لو اصبح عندي بحرية جامدة هقدر اسيطر على، واسيطر على البحر المتوسط، على افريقيا بالكامل، هقدر اسيطر ان انا اروح لغاية اليابان، وبالتالي هعمل ان انا هعدي الدفاعات الكبيرة اللي هي قلب العالم وجزيرة قلب جزيرة العالم. فبيقول لك احنا في العصر الكولومبي كأوروبا بقى، بيقول لك كأوروبا وكإنجلترا بشكل خاص، احنا قدرنا نتجاوز هذه الدفاعات الحصينة اللي موجودة في قلب العالم، بان احنا كان عندنا القدرة على اننا نلف في العالم ده كله بالبحرية. ودي بقت مش مخلية عندنا، مش لازم قوات كبيرة، لا قوات صغيرة، قوات يدوب في مجموعة. انت عندك سفن، السفن دي هتشيل لك كام؟ 20-30 ألف. بس انت ال 20-30 ألف دول عشان تتحرك بيهم عشان تغزو قلب العالم وبالتالي تقدر تسيطر على العالم، كان شيء شبه مستحيل ب 20-30 ألف ان انت تعمل حاجة زي كده. انت لازم قوات ضخمة، النظام بتاع نابليون كده، انا عايز قوات ضخمة من نابليون عايز ادخل بيها روسيا، لم تكفي ولو 300 ألف. انما لما تيجي تتكلم على ان 10,000 20,000 باشيلهم في سفن واروح اضرب في اي منطقه، اروح في اليابان، في الهند، في اي مكان اضرب ويكون مفاجئ، هو بالنسبه له كراري، هو عنده قوات بريه قويه جدا، عظيم جدا. بس المشكله عنده حاجتين، النقل. انا دلوقتي مثلا عايز اضرب الهند، الهند عشان تنقل القوات بتاعتها بصورة كبيرة من العاصمة لمكان انا عايز اضربه واتخذه كقاعدة، الهند بتاخد عشان تحشد القوات البرية وتنقلها وقت طويل جدا جدا جدا. فانا اقدر، وبعدين جايين يضربوني في المدينة اللي انا مثلا احتلتها، اقدر اسيب المدينة دي واروح اضربها في مكان تاني. وقوات البرية عندها مشكلة في الانتقال، في حين ان انا كقوات بحرية ما عنديش اي مشكلة. فهي دي كان مفتاح سيطرة أوروبا في العصر الكولومبي، إن هي أصبحت القوات البحرية بتاعتها سهل جدا تنتقل في أي حتة، تضرب في أي مكان وتسيب أي مكان بسرعة وبسهولة وشبه مخفية عن العيون، اللي هو يعني تقدر تتكلم على إن الطيران بعد كده اللي هيحصل هيتفوق عليه او هينفذ الحاجات دي بيسر شديد وبصورة اكبر بكتير. اللي هو القوات البرية انا ممكن ابعت عيون وجواسيس عشان يشوفوا القوات البرية هتتحرك منين لفين، تمام، وحشد ونقل ونقل قوات برية شيء رهيب عشان الجيش من مكان لمكان، في حين القوات البحرية غائبة عن العيون، هو في البحر ماشي بالسفن بتاعته عمال يلف وعمال انا مش شايفه لغاية لما يجي له جاي يفاجئني مضربني مرة واحدة. بيقول لك ايه مزايا قلب العالم اللي مخليها كان لازم اوروبا تعمل حاجه زي كده. بيقول لك قلب العالم ده عباره عن حصن، الجزء ده عباره عن حصن كامل. يعني ايه حصن كامل؟ يقول لك تعالى شوف كده، هتلاقي فيه جبال زاجروس، في الهيمالايا، في مجموعة جبال بتحيط بالجزء ده اللي هو قلب العالم، في مجموعة جبال وبحر قزوين، البحر الأسود، في مجموعة جبال بتحيط بيه. ثم بعد الجبال دي هتلاقي في الصحراء العربية، في صحراء فارس، مجموعة صحاري. فكأن في، عشان تدخل قلب العالم انت لازم تمر بصحراء، ولازم بعد الصحراء تعدي جبال، صعوبة جدا، قوات برية عشان تدخل لكل ده تعديه من اصعب الحاجات. ولو تفتكروا جيبولتك، لما عملنا حلقه بتاعت جيبولتك روسيا، كانت روسيا دايما مش قلقانه قوي من الحاجات دي، بعد ما الدول ضعفت ما كانتش قلقانه، لان مين اللي هيعدي، عدي لي بقى كل دوت عشان تجي لي جوه روسيا. فهو كان في رايه، والقوات البحريه بيقول لك كان عندها مشكله البحريه الانجليزيه في العصر الكولومبي او البحريه الاوروبيه بشكل عام، انا ممكن اقعد اضرب، اخد الهند، اخد كل، اسيطر على الرين لاند كلها اللي هي الدول، اليابان، الهند، الصين، اسيطر على كل حاجه، جزيره عربيه، افريقيا، كل ده اقدر اسيطر عليه لانه تحت ايدي بالبحر. انما القلب ما اعرفش اسيطر عليه، ليه؟ لان انا السفن بتاعتي عماله تضرب هنا، عماله تضرب هنا، عماله تضرب هنا. طبعا لو عايز ادخل القلب يبقى لازم اعمل قوات بريه ضخمه وابدا اتحرك من هنا، ده شبه محال. طب ادخل من ناحيه زاجروس برضه صعب جدا، طريق صعب جدا، ادخل من قلب اوروبا صعب جدا. فانا عندي مشكله من كل الاتجاهات كاوروبا. طب استخدم القوات البحريه، يقول لك انا لو استخدمت القوات البحريه بتاعتي هاجي ادخل هلاقي سلوج، في جليد، في جليد فوق، فانا دلوقتي في جليد، انا البحريه بتاعتي مش عارفه تهاجم روسيا من فوق، والبحريه بتاعتي عماله تضرب، تاخد، تسيطر، لكن ما زال في جزء انا مش قادر ادخله ولا قادر اسيطر عليه ابدا، وهو الجزء اللي موجود في القلب ده. فهو ده بدايه الاطروحه بتاعته، بتاعه قلب العالم اللي يسيطر بقى. لو دوله قويه قدرت تسيطر على قلب العالم وتتغير معطيات الواقع اللي هو الواقع اللي بيعتمد على قوات بحريه، هتقدر الدوله دي تسيطر على جزيره العالم، ومن يسيطر على جزيره العالم يسيطر على العالم. جميل كده. طيب ايه بقى المعطيات الواقع اللي هو ماكندر كان بيتصور ان في العصر الجديد هيبدا، اللي هو بدايه القرن العشرين في الاطروحه الاولى هيحصل الاطروح، الحاجه الجديده اللي بدات تحصل، وهو اكتشاف السكك الحديديه ومد السكك الحديديه. كان ماكندر شايف ان مع نهايه القرن العشرين الجزء ده، قلب العالم ده كله هيتربط بسكك حديد، كل حته فيه هتتربط بسكك حديد. طب ايه الخطوره في حاجه زي كده؟ قال لك بس دي كارثه، المعطيات الواقع كلها هتتقلب لو بقى فيه سكك حديد، لان انا هقدر انقل القوات بتاعتي من كل حته، من الجزء اللي هو مسيطر عليه في القلب ده هقدر انقل القوات بتاعتي لاي مكان، اروح رايح ضارب براحتي، ما عنديش اي مشكله. انت دلوقتي مثلا الرينلاند، انت انا انجلترا راح جايه مسيطره في الهند، في الصين، في اليابان، عشان انقل قواتي من قلب العالم للمكان دوت كان برضو، ما هي زي ما هي صعبه على انجلترا انها تدخل، صعب عليا انا كمان كقلب العالم ان انا اقدر اسيطر على الرينلاند. فالرينلاند كان متساب المنطقه اللي هي منطقه البحار المطله على البحار، او خلينا نسمي الرينلاند الاماكن المطله على البحار الدافئه، من اول اوروبا، من اول فوق، من اول اوروبا لغايه اليابان من الناحيه الثانيه، كل المنطقه دي منطقه بتطل على البحار، انا مسيطر عليها بحريه طول ما المعطيات ان اللي بيسيطر على البحر هو اللي يقدر يسيطر. طب لو تغيرت المعطيات، ماكندر قال لك خلاص كده النهايه، هتبقى من النهايه بالنسبه لينا كاوروبا. فاللي بيسيطر على قلب العالم ده لو قدر يبقى عنده سكك حديد قويه تربط، وده كان توقعه، تربط ان انا من موسكو ولا من اي حته موجوده في قلب روسيا او في قلب العالم ده اقدر انقل القوات بتاعتي بسرعه شديده جدا، القوات البريه للاماكن بتاعت الريملاند والاطراف بتاعتي، كده اوروبا هيقضى عليها، اقدر اسيطر على قلب العالم بسهوله جدا. ثم بعد سيطرتي على قلب العالم ده هعيد تاني القصه بتاعت المغول وبتاعت السلاجقه الترك وبتاعت اي حد، ان انا هطلع زي يعني انفجار كده من المكان دوت، هقدر اسيطر على الهند، على العالم العربي، على بلاد فارس، على المغرب العربي، هقدر اسيطر على اي حاجه، وعلى افريقيا سيطره كبيره جدا، جزيره العالم اصبحت في ايديا. لو بقت جزيره العالم في ايديا خلاص اصبح العالم كله انا بقيت القوة رقم واحد في العالم. فكان ايه الحل بالنسبة لي؟ الحل ان كان لازم في الوقت دوت في الاطروحة الاولى قلب العالم ده قال لهم يا جماعة بصوا كنصايح بقى لانجلترا، وهذه النصايح كانت مهمة لان فعلا هتلاقي ان حاجات في حاجات مشوا بيها فعلا. يعني كان في الوقت دوت في اتفاقات ما بين فرنسا اللي في هذا المكان، هو كان شايف ان انتوا هتعملوا اتفاقات مع روسيا، لا هو حاولوا تعملوا الدول حاجزه. لا دي خليها في الاطروحه الثانيه. المهم ان الاول كان من الحاجات المهمه بالنسبه له ان لازم تتحجم يا جماعه، قلب العالم ده بينطبق على روسيا، لازم روسيا دي تتحجم على قدر الامكان بحيث ان هي ما تقدرش تطلع، دايما ابعدوها خالص عن البحار الدافئة، سيطروا على قد الامكان، خلوا على تركيا واليونان البلقان ايطاليا الاماكن دي سيطروا باي حاجة، ان ما تطلعوش روسيا والاساطيل بتاعتها وما تخل بره هذا المكان. بعد كده الأطروحة بتاعته بعد 1919 هيقول لهم انت الكلام بتاعك يعني، بس كان مركز على روسيا في الأطروحة دي، في الأطروحة الأولانية كان شايف ان روسيا هي الخطر الأكبر. بعد وكان شايف ان اليابان دولة صاعدة وكل شيء، لكن النظام القيصري كان شايف ان روسيا هي كان روسيا خطر، كان روسيا صين يابان. اليابان بالنسبة له كان بيقول لك يعني لا صعب الوضع بتاعها، مش هي الدولة اللي هتقدر تسيطر على قلب العالم. امال مين اللي كان مرشح في الاول؟ كان مرشح روسيا وكان مرشح الصين. روسيا بالنسبة له كانت ايه الحاجة الوحيدة اللي تقف ضد انها تعمل حاجة زي كده؟ ان هي ضعيفة صناعيا، ضعيفة من الناحية الصناعية، وكان النظام القيصري بتاعها نظام متعفن وقديم ومش مواكب العصر خالص، ومش مواكب اللي بيحصل في العالم. والصين برضو كان مرشحها، بس نفس المشكلة برضو، الصين دولة متخلفة في الوقت دوت ما تقدرش تسيطر بصورة كبيرة. لكن هو كان بالنسبة له في تهديد جاي من هذا المكان. اللي تروح بتاعت 1919 بقى هو هيقول لهم انا كنت غلطان في ايه؟ في الكلام اللي انا قلته، في الكلام اللي انا قلته طلع صح، ان انتوا بتتكلموا على ان القوات البرية، انا قلت القوات البرية النقل بالسكك الحديدية هيفرق كبير جدا في الحرب، وده اللي حصل. المانيا حربت على جبهتين، حربت على فرنسا وحربت روسيا، خطة شليفن اللي هي استخدمتها في الحرب العالمية الاولى. الخطة شليفن دي كانت خطة عملتها المانيا تقريبا سنة 1905، جنرال شليفن كان ان هو اقدر اعمل القوات بتاعتي احارب على الجبهتين، على الشرق والغرب، ناحية الغرب مع فرنسا والشرق مع روسيا في نفس التوقيت. ودي حاجة من اخطر الحاجات، انت بتحارب امبراطوريتين من ناحيتين في جهتين. كألمانيا، ألمانيا كانت شايفة تأثير راتزل وتأثير المدرسة الألمانية بشكل عام، الفكرة بتاعت المجال الحيوي اللي هنتعرض ليها بعد كده، فكرة المجال الحيوي دي ان انا كألمانيا عندي ثقافة وعندي شعب كبير، والشعب ده عايز يتمدد والثقافة دي عايزة تتمدد، وانا عايز ابدأ اسيطر على اوروبا. ألمانيا لما تيجي تسيطر، ويمكن دي من الحاجات اللي مخليها وش ألمانيا في العالم الإسلامي او والعالم العربي مش قبيح قوي، لان المانيا ما تعرضتش للعالم العربي مع خطورتها الشديده، ما تعرضتش للعالم العربي في القرنين الاخرين قد ما تعرضت لاوروبا، هي بهدلت اوروبا. المانيا لما تيجي تتمدد دائما كان عارف حد بيتمطع كده، المانيا لو اتمطعت كده، سيبك من بلجيكا وهولندا والحاجات اللي موجوده في النص دي، امريكا المانيا لو اتمطعت لازم تضرب فرنسا في من ناحيه الغرب، ولو اتمطعت كده لازم تضرب برضه، سيبك من بولندا هتضرب على طول في روسيا. فانا دلوقتي كالمانيا اتمدد ازاي وانا عندي من ناحيه دي فرنسا ومن ناحيه دي روسيا؟ انا تحتيه تحت المانيا عندي تشيكوسلوفاكيا، عندي النمسا والمجر، عندي ايطاليا البلقان، عندي حاجات كتيره تحت. بس الحقيقه ان الحاجات اللي تحت دي كالمانيا بالنسبه ليا كالمانيا، وده بان في الحرب العالميه الثانيه، ما عنديش مشكله كبيره قوي ان انا اسيطر عليها، هي خطوره دايما كلها جايالي من الجهتين الخطرين جدا، فرنسا وطبعا وانجلترا معاها، ومن الناحيه الثانيه اضرب في روسيا. ومن الحاجات اللي حافظت عليها انجلترا صراحه في الحربين انها ما كانتش، برغم ان المانيا حاولت ان هي تبقى مع انجلترا، تحيد انجلترا او تبقى معاها على قد ما تقدر، لكن انجلترا من بداية القرن وهي شايفة المانيا دي كارثة، والمانيا دي لازم نقع، ما ينفعش اتحالف معاها، لازم احجمها على قد ما اقدر واخليها لان فرنسا مع بداية القرن فرنسا ما بقتش رعب لانجلترا زي المانيا. المانيا هي بقت الرعب، دولة رقم 2 على العالم في الصناعة في بداية القرن العشرين بعد الولايات المتحدة الامريكية، واصبح النظام متعدد الاقطاب في اوروبا اللي هو في فرنسا وانجلترا وروسيا والدوله العثمانيه وبتاع. النظام ده بدا هيبقى قطبين. القطبين ازاي؟ لازم نبدا نعمل تحالفات. بالنسبه لانجلترا كان ان انا لازم ابدا اعمل تحالفات عشان احاصر المانيا. بعد الحرب العالميه الثانيه الاولى ماكندر بدا يعمل اطروحه، قال لك لا يا جماعه، بصوا يا جماعه، قلب العالم زود شوية مسافة المكان بتاع قلب العالم ودخله جوه في أوروبا شوية، بقى شبه متطابق مع روسيا دلوقتي، خاصة مع البلشفيك اللي هو الاتحاد السوفيتي ما نشأ في الوقت ده. الصورة كويسة ولا برضو لازم أكرر؟ ها الصورة كويسة والصوت كويس ولا الدنيا مش مظبوطة؟ بلغون. أنا دلوقتي مكان ده حط الأطروحة بقى الشكل الجديد للأطروحة، قال لك لا يا جماعة، بص المانيا دي فيها مصيبه كبيره جدا من ناحيه جيوبوليتيك، من ناحيه الراي كجيوبوليتيك، تمام، من ناحيه كجيوبوليتيك المانيا دي عندها مشكله، والناحيه حتى الثقافيه، المانيا بتبص للشرق والغرب مع بعض، فهيبدا يتكلم على حاجه اسمها اوروبا الحقيقيه. ايه اوروبا الحقيقيه عند اللي هيتكلم عنها ماكندر؟ بيقول لك اوروبا الحقيقيه هي مجموع الشعوب المسيحيه اللي موجوده جوه اوروبا. فهيقول لك بس مع التطور احنا هيحصل الاتي، هيحصل ان اوروبا هتبدا تنقسم لشرق، الحدود دي تقريبا مش بالظبط يعني، وشرق ووسط، لا كده كبير قوي الشرق، صغير قوي، شرق اوروبا وغرب اوروبا ووسط اوروبا. طب غرب اوروبا؟ غرب اوروبا ايطاليا فرنسا اسبانيا البرتغال انجلترا، لكن بشكل عام بالنسبه له اللي بيحافظوا على غرب اوروبا وعلى الحضاره الغربيه كحاجه بيور نقيه جدا جدا هي فرنسا وانجلترا، اصبحوا هم الحماه بتاعه الحضاره الغربيه. الحضاره الشرقيه يقول لك روسيا خلاص حددت نفسها انا كحضاره شرقيه شرقيه، ما فيش انا شرق اوروبا، اللي معايا البلقان، معايا رومانيا، معايا بيلاروسيا، معايا كل الحاجات، لاتفيا، الحاجات اللي موجوده في دول البلطيق، انا بالنسبه لي كروسيا محسوم ان انا شرق اوروبا وحضاره شرقيه. او المفهوم بيقول لك هو اوروبا بعد مع تطور الزمن، ده كلام ماكندر او راي ماكندر، ان اوروبا مع تطور الزمن بدات تنقسم، برغم انها حضاره مسيحيه اوروبا بدات تنقسم لجزئين، كانها حضارتين، كل واحد فيهم ليه ثقافه وليه منظومه. الثقافه الشرقيه اللي هي بتمثلها روسيا الراس بتاعها، وطبعا مع البلقان والحاجات اللي احنا قلناها دي، والثقافه الغربيه، وبيقول لك نموذجها المثالي هي فرنسا وانجلترا، بيقول لك هم دول حماه المسيحيه وحماه اوروبا، اوروبا الحقيقيه، ترو اوروبا، ترو يوروب، دول اوروبا الحقيقيه هي في هذا المكان. واوروبا الشرقيه دي اوروبا ثقافة بقى مختلفة عننا، وبقوا الاتنين متميزين، انما في جزء في وسط اوروبا، الجزء دوت ممتد من فوق من عند البلطيق فوق، الممتد لغاية خليج فينيسيا، اللي هو لما تيجي تشوفه هتلاقيه جزء من المانيا او اغلب المانيا الحالية. بيقولك الجزء ده مش قادر يحدد هو انا شرقي زي روسيا اللي حاسمة امرها، ولا غربي زي حضارة الغربية. في تحذيرات ان المانيا لو حصل خساره نهائيه من المانيا للشرق، بيقول لك ده هيبقى شيء مدمر للحضاره الغربيه، لازم المانيا تظل مع الحضاره الغربيه وبتحافظ وعايشه النظام بتاعها المنظومه بتاعتها غربيه. ماكندر كان شايف ان المانيا عندها مشكله اخطر، وهي ان المانيا بتبص دايما ان هي عايزه الاثنين، هي مش قادرة تحسم أمرها، أو تقدر تقول حسم أمرها، إن أنا عايز أبقى أكبر من اللي أنا فيه. ودي الحقيقة، إن حتى الماركسيين الألمان والرؤى اللي هي الرومانسية الاشتراكيه الرومانسيه اللي كانت موجوده في المانيا، اللي عايزين المانيا تتضخم. كان في رؤيتين، رؤيه ان هي المانيا تتضخم في ان هي تعمل اتحاد جمركي الماني، ان هي تبقى تاخد تشيكوسلوفاكيا، تاخد النمسا، تاخد البلقان، كل الجزء ده تبقى دوله تبعها، المجال الحيوي بتاعها يوسع، فبالتالي يقول لك الجزء ده يبقى تبعنا ونعمل دوله. احنا المنطقه دي بتاعه شرق اوروبا مشكلتها اعراق كتير، لغات كتير، صراعات كتير، مشاكل كتير جدا، دي سمات الشرق الاوروبي. وبالتالي في مشكله جيوبوليتيكيه رهيبه، ان مفيش استقرار سياسي، مفيش دوله ضخمه بتتعامل. طيب بالنسبه لالمانيا، الالمان كانوا في الوقت دوت منقسمين، تقدر تقول مقسومين فريقين. فريق شايف ان احنا يا جماعه نعمل ناخد الجزء ده، ناخد الجزء ده من اوروبا اللي هو شرق اوروبا او ايست يوروب، شرق اوروبا، ناخد شرق اوروبا ونعمل دوله كبيره. ما كانش بيتكلموا على روسيا، بيتكلموا على شرق اوروبا اللي هي الدول البلقان والحاجات دي كلها تبقى تبعهم. بيقول لك احنا نوسع المكان دوت ونقدر بقى ساعتها نلغي الاعراق بقى والخناقات العرقيه والحاجات اللي موجوده دي، يبقى كل متوحد، تبقى دوله واحده تحت زعامه المانيه، لكن رؤيه انسانويه مثاليه بشكل عام. انما لما تيجي تشوف الرؤى الثانيه، في رؤى قوميه متطرفه كانت موجوده في المانيا، لا احنا بقول لك ايه، احنا ثقافتنا اكبر، ايه الاجزاء اللي حوالينا دي، احنا عايزين ناخد الاماكن دي عشان نضمهم لالمانيا كمحافظات هامشيه. انما احنا كالمانيا احنا اللي نقود واحنا الزعماء، ما نكونش دوله في وسط دول، لا احنا الدوله الكبرى، الدوله الزعيمه اللي هتسيطر على الاخرين وهيكونوا دول تبعها. دي رؤيه ودي رؤيه. فكان في رؤيه تانية، رؤيه امبراطوريه، كانت شايفه ان دي يا جماعه ده فخ اصلا، ان احنا نقعد كالمانيا عمالين نتكلم على ان احنا نسيطر على شرق اوروبا، ديت حاجه بالنسبه لنا مشكله. انت لا، طموحاتنا كالمانيا اكبر من كده، اكبر من ان انا اسيطر على البلقان والدول دي بالنسبه لهم ايه ده، ايه اللي انا عايز اسيطر عليه، لا انا طموحات الامبراطوريه الالمانيه ليس لها حدود، انا عايز اسيطر على اي حته في العالم، عايز اسيطر على العالم لو اقدر، فان انا تحددني. والحقيقه ان الحاجه دي، مساله السيطره على العالم باكمله والكلام ده، لما تيجي تشوف الالمان فيه تحس كان الالمان كانوا متعقدين من انجلترا تحديدا وسيطرتها على اغلب العالم. الحقيقه ان في الوقت ده كانت انجلترا مسيطره فعلا على اغلب العالم، يعني انت بتتكلم عن انجلترا كانت مسيطره من اول مصر هنا ونازله تحت، بعد كده المانيا في جزء مسيطره عليها، المانيا في تنغانيكا، وبعد كده انجلترا مسيطره تاني على جنوب افريقيا. فعشان كده لما كانت عايزه تعمل خط السكه الحديد اللي هو من مصر لجنوب افريقيا عشان يربط المكان ده تحت خالص، كان ده ممكن جدا، لان هي كانت مسيطره فعلا على كل الجزء ده ما عدا جزء صغير المانيا مسيطره عليه، وفرنسا مسيطره هنا، صحيح فرنسا مسيطره على المغرب، ايطاليا واخده جزء، لكن فرنسا مسيطره على المغرب. هي فرنسا بقى اللي عملت مشكله معاهم، ان انا لا انا يعني معركه هتحصل بينهم. فانجلترا كانت مسيطره على اغلب العالم وعلى الريملاند فعلا زي ما ماكندر رسمها، الريملاند ده كانت انجلترا مسيطره على الغالبيه العظمى منه. فهي المانيا توسعاتها وطموحاتها كانت كبيره جدا، مش مجرد ان انا اسيطر على شرق اوروبا، وكانت بتبص واضح ان كان عندهم عقده ان انا عايز ابقى زي انجلترا ما مسيطره على العالم، اكون انا الوريث ان انا اسيطر على العالم انا كمان. والثقه الرهيبه في نفسهم لحاجتين، اولا صعود السريع جدا لالمانيا مجرد ما توحدت من 1870 وقت توحدها، واصلا حكينا المره اللي فاتت توحدها ازاي، توحدت بان هي دخلت بسمارك هزم الامبراطوريه الفرنسيه وعمل اعلان توحد من داخل باريس، فعارفين العظمه، الشعور بتاع ان ايه ده احنا ازاي كنا قاعدين طول التاريخ مشتتين وكده، لا احنا لما توحدنا كالمانيا في فتره صغيره من 1870 لبدايه مطلع القرن العشرين أصبح رقم 2 في الصناعة في العالم، دولة قوية جدا مرهوبة الجانب في العالم كله. فأنا بالنسبة لي كألمانيا لا، ده أنا أقدر أسيطر على العالم كله زي ما إنجلترا عملت. أنا أظن يعني كأن لم أقرأها، بس أكيد دي جت في حد تعرض ليها، يعني إن المسألة إن ألمانيا كانت فعلا عايزة ترس إنجلترا في العالم كله، أو طموحها إمبراطوري إن أنا أسيطر على العالم كله. فكان من طموحات الامبراطوريه يقول لك لا ما تحددنيش انت تقول لي البلقان، وان يبقى غايه المنى يا حبيبي ان انت تسيطر لي على البلقان وتسيطر لي على الجزء ده. لا انا كالماني عايز ابقى اكبر من كده. ماكندر في الوقت ده قال لك بص بقى انا عندي خطر تاني وقصه تانيه خالص، اللي يسيطر على شرق اوروبا هذا الجزء هيسيطر على قلب العالم، واللي يسيطر على قلب العالم يسيطر على جزيرة العالم. دي الفروض الحاجات التلاتة اللي كان حطها ماكندر وكانت بقى واضحة من 1919. شرق أوروبا كان ماكندر بيقول يا جماعة على فكرة لما تيجوا تشوفوا الحرب العالمية الأولى هي كان الصراع الحقيقي هو صراع على مين اللي يسيطر على شرق أوروبا، ولو جينا نتكلم بصورة أوضح على ممتلكات الدولة العثمانية ومكانة الدولة العثمانية في شرق أوروبا، روسيا ولا الدولة العثمانية والألمان ولا مين؟ مين اللي هيقدر يسيطر على؟ فهو قال لك دي كانت الحرب كلها على الجزء ده، برغم ان هي كل المعارك وكل المصايب كانت حاصلة هنا ناحية في الناحية الغربية بين فرنسا وانجلترا وبين الحاجات فرنسا وانجلترا وألمانيا والمعارك الكبرى اللي كانت بتحصل في الجبهة الفرنسية. لكن هو بيقول لك لا، هي الحقيقة المعركة كانت ان انت مين اللي سيطر على المكان ده، لان اللي هيسيطر على المكان ده هو اللي هيقدر يسيطر على قلب العالم. فكان بدأ يعمل مقترح، قال لك بص يا جماعة كإنجلترا انتوا عندكم حاجة لازم تحطوها بعد حرب العالمية الأولى أساس من أسس الجيوبوليتيك بتاعتكم، امنعوا بأي شكل من الأشكال ان ألمانيا وروسيا يتحالفوا مع بعض أو واحدة أو ألمانيا السيطرة. ما كانش بيقترح ان السوفيتي سيطر على ألمانيا، كان شايف ان ألمانيا هي اللي ممكن تسيطر على روسيا. فقال لك بأي شكل من الأشكال حياة أو موت بالنسبة لكم إن ألمانيا تسيطر على روسيا أو ألمانيا وروسيا يتوحدوا. قال لك دول لو توحدوا شرق أوروبا ده انتهى خلاص، القصة بتاعت شرق أوروبا دي انتهت، بقت معاهم. يعني كأن عايز أقول لك إيه، العملية كلها لعب عيال بقى شرق أوروبا ده. لو حصل إن ألمانيا وروسيا اتحدوا مع بعض أو ألمانيا قدرت تسيطر على روسيا، قال لك انتهينا احنا كحضاره غربيه، لان ساعتها مين اللي هيبقى بيسيطر على كل حاجه؟ المانيا هتبقى مسيطره على شرق اوروبا، على قلب العالم، على جزيره العالم. فكان قال لهم حطوا من الاولويات بتاعتكم الحياه او موت بالنسبه لكم ان المانيا تتحد. فكان من ضمن النصايح بتاعته اخترعوا دول يا جماعه تفصل دول حاجزه ما بين روسيا والمانيا، اقعدوا حطوا كده دول بيلاروسيا مش عارف بولندا، اقعدوا اخترعوا دول، جيبوا دول من الهوا وحطوها ما بين الاثنين دول، ان عشان الاثنين ما يبقاش فيه علاقات على الحدود، سواء يحصل حرب ان المانيا تنتصر بسرعه بالنسبه لهم مع الحرب الاهليه اللي حصلت في روسيا السوفييت والمشاكل اللي كانت حاصله في السوفييت وبدايه العصر السوفيتي. فبالنسبه له يعني ماكندر لازم تكون انجلترا تمنع ألمانيا بأي شكل من الأشكال إنها تسيطر على شرق أوروبا وتسيطر على روسيا، تمام؟ وده حقيقي ده اللي حصل. ويمكن الحاجات اللي ما حطهاش في اعتباره مع نهاية الحرب إن روسيا تضخمت جدا، وده كان مرعب أكتر، إن روسيا الاتحاد السوفيتي تضخم أصبح اتحاد سوفيتي وأصبح عملاق وهو اللي سيطر على جزء من ألمانيا. بل الخريطة اللي هو رسمها كان رسم خريطة في الأطروحة الثانية بيقول لك دي كانت تعتبر شبه تنبؤ للجزء اللي هو بتاع دوت حلف وارسو، الحلف وارسو وحلف النيتو. الحقيقة ان الخريطة دي فعلا كأن شرق أوروبا لما الاتحاد السوفيتي توسع كان فعلا عامل نفس الخريطة اللي هو ماكندر كان رسمها. ايه تاني باقي من ماكندر؟ احنا كده قلنا تقريبا اغلب الحاجات. الاطروحة الثالثة دي حاجة تانية خالص، هيبدأ يتكلم على الاهمية، لان هو هينتقد انت مش مهتم بامريكا، انت بتتكلمش ليه عن امريكا الدولة الصناعية رقم واحد واللي عمالة صاعدة زي الصاروخ، ما طنشتها ليه؟ كبرت دماغك ليه من امريكا؟ ركزت قوي على جزيرة العالم وده سيطرت على عقلك بصورة كبيرة. حيا الله اهل المغرب، حياك الله، حيا الله اهل المغرب. فالفكره بقى بتاعت ماكندر ان الانتقادات اللي جات له اولها واكبرها الانتقادات بتاعت انت ليه مصمم تسيب امريكا. فعشان كده في الاطروحه الثالثه هيقول لك لا، في اقليم مهم لا يقل في الأهمية عن قلب العالم، وهو الإقليم الأطلنطي. الإقليم الأطلنطي ده بيقول لك الحضارة الغربية أمريكا من ناحية وأوروبا الغربية من ناحية، قال لك ده إقليم السيطرة عليه أصبحت لا تقل عن السيطرة على قلب العالم وأطروحة قلب العالم. جميل كده، فعلا ده حقيقي، أصبحت السيطرة على الجزء ده أوروبا الغربية. فمين اللي مخلي أمريكا كده؟ أمريكا هي رقم واحد في هذا المكان، قلب العالم الجديد، تمام، أو قلب العالم الأطلنطي. مين رقم واحد اللي مسيطر عليه؟ لا إنجلترا ولا فرنسا ولا إسبانيا ولا أي حد من الحاجات دي، خلاص أمريكا. ما دام أمريكا هي رقم واحد في هذا المكان، أصبحت أمريكا رقم واحد في العالم. السوفييت من الحاجات اللي برضو الحاجات اللي اتكلم عليها ماكندر، انا بحاول اتذكر لكم كل حاجه وقالها، مش عايز افوت حاجه. ماكندر كان بيقول ان احنا النقل البري اللي في الحرب العالميه الاولى، انتوا شفتوا ازاي نفع المانيا، في حين ان القوات البحريه الضخمه بتاعه المانيا ما كانتش بتاعه انجلترا ما كانتش عارفه تعمل حاجه مع المانيا. هدخل لها هعمل ايه في المانيا؟ هعمل ايه في المانيا كقوات بحريه؟ فبيقول لهم في الاخر طلع قوات البريه في اماكن بريه مغلقه ما تعرفش انت تعمل معاها حاجه. لو انت قدرت تسيطر بقوات بريه على اماكن بريه مغلقه، انا كدوله قويه بحريا مش هعرف اعمل معاها حاجه، مسيطر على البر كله. فهو ده بيقول لهم، ده بياكد الاطروحه بتاعتي، وبياكد ان المانيا قدرت. انتوا كنتوا بتلعبوا مع المانيا، عايزين تلعبوا مع اي حد ازاي؟ بتلعبوا معاه ان انتوا البحريه عماله انط لك من مكان لمكان بسرعه، وانت مش عارف تتصرف معايا بالقوات البريه الكبيره بتاعتك بسبب ان انت مش عارف تنقلها. بيقول لك مجرد ما المانيا بقى عندها سكك حديد كبيره بتنقل الجنود بتاعتها في الجبهات بسرعه، انا دلوقتي كانجلترا ولا بقى ليا لازمه البحريه بتاعتي، انا مش عارف اعمل معاها حاجه. اودي له بسرعه، استغل بقى السرعه بتاعه ان انا اضرب له مدينه عشان ينقل، بقى بينقل القوات البريه بسرعه، فانا ما بقتش عارف اعمل اي حاجه كقوه بحريه. فبيقول لهم الكيان بتاعي اكد الاطروحه بتاعتي. ثم الكيان برضو من الحاجات اللي تاكد صحه الاطروحه بتاعته كان مساله شرق اوروبا، الجزء بتاع البلقان وتركيا والجزء ده. بيقول لك فعلا السوفييت، وممكن ده حد يتكلم فيها، ان السوفييت كان عندهم لما سيطروا على الجزء ده خلاص اصبحوا مسيطرين. لولا الجزء يعني هقول لك، هو قال قلب العالم، كان ده قلب العالم، في قلب عالم تاني، قلب العالم رقم واحد البري، وقلب العالم البحري رقم اتنين. فعلا اصبح لما تيجي تشوفها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه، الكلام بتاعه مش غلط تماما، يعني في حاجات كتيره فيها استبصارات في الكلام بتاعه. من الحاجات اللي هو زودها قوي مساله السكك الحديد واهميتها، وكان ده كان بتاثير بدايه القرن، ثم بعد كده طلع الطيران يعني خرب الدنيا، بقى اصبح ايه المشكله الموبيلتي بتاع اللي هي النقل، انا مشكله النقل دي هتنقل القوات بتاعتي بالطيران من الولايات المتحده الامريكيه لافغانستان في ساعات، وانقلها وانقل قوات كبيره، بل مش محتاج انقل، انا بنقل القوات دي عشان اعمل ايه؟ اضرب القواعد واضرب كل حاجه، بقيت بضرب اي حاجه في اي مكان في العالم عن طريق الطيران من غير ما احتاج قوات بريه. صحيح الحسم لابد من قوات بريه، وكلامه برضو ممكن تقول هنا، ما هو كلامه صح شويه، انه كلام غير دقيق. قول كلام غير دقيق في ايه؟ الحاجات دي الاراء فيها كتيره، يعني هتشوف بعد كده لما هنتكلم. لا مش الكلام مش واضح، الحاجات دي اراء، خدوا بالكم، ودي نظريات، في حاجات هنشوف لما هنشوفها سوبر وحاجات تانية نتعرض ليها اراء تانية. ماكندر كان ليه اثر كبير جدا على المانيا، قواعد قريبه من الدول عشان الحسم. لا انت بتتكلم على البدايه، على بدايه الطيران لما انا محتاج قواعد، فبعمل حاجه اسمها قواعد متحركه اللي هي بحريا، وهي حملات الطيران. الكلام ده ما بقتش محتاجه قوي دلوقتي، حملات طيارات، انا ممكن اقدر اطلع بطيران من بطيران، خاصه طيارات بدون طيار، انا ممكن اطلع بيها من الولايات المتحده الامريكيه اضرب مكان وارجع. الموضوع اختلف. صحيح ان انا تكلفه كبيره، فانا عشان اقلل التكلفه الكوست بتاعي لازم اخلي فيه قواعد ضخمه قريبه، فعشان كده امريكا نشرت قواعد بتاعتها في كل حته. لكن ما تنساش ان عند امريكا القدره ان هي تطلع من الولايات المتحده الامريكيه تضرب قنبله نوويه وترجع، وترجع الولايات المتحده الامريكيه تضربها في قلب العالم وما عندهاش اي مشكله، سواء بالصواريخ سواء مش بالصواريخ، بالطيران نفسه، بالطيران بدون طيار اللي خلى العمليه ما بقتش بنفس الصعوبه. جنب عالم جديد بنتحدث على ان في عالم هيبقى اعتماد فيه على الطيران، ممكن يعتمد على وقود من نوع اخر، بيعتمد على الواح طاقه شمسيه. كامل النقاشات بتاعت ان يطلع طيران بالواح طاقه شمسيه ده ممكن يفضل الى ما شاء الله طاير. احنا بنتكلم على عالم اخر، على عالم اخر بالنسبه لعالم الطيران كمان، يعني احنا بنتكلم على عالم تاني مختلف. ممكن امريكا وقتها او اي دوله تملك هذه التكنولوجيا تبقى نشر الطيران بتاعها في العالم كله، مخليه محدش قادر يفتح بقه في اي اكتر من كده، اسوأ من كده كمان. تمام، ده ملخص اطروحة ماكندر. نشوف يعني ايه اللي باقي في الكتاب، بحيث ايه ما نفوتش حاجة من قدامنا. من الحاجات برضو اللي اتكلم عنها ماكندر. ماكندر قال لك ان احنا كان من بنبعت القوات بتاعتنا، احنا عايزين نطلع المشاكل اللي موجوده جوه اوروبا والصراعات الاستعماريه اللي ما بيننا، بقينا بنطلعها بره، التنافس بقى بره. عشان ايه؟ عشان نحافظ على نفسنا في اوروبا ككتل صغيره وكدول صغيره، ما نضربش في بعض. فبيقول لك اللي حصل ان احتقان اوروبا نفسها، اوروبا نفسها بقت في غيظ وبقى في خلافات. يعني احنا ايه الكلام بتاعه؟ يقول لك انا دلوقتي انا اطلع المشاكل بتاعتي، عايز المشاكل بتاعتي تبقى في مصر، ما بين مصر وانجلترا وفرنسا بيتخانقوا، الخناقه بتاعتهم تبقى في الهند، الخناقه بتاعتهم تبقى في الصين، في مصر، في اي حته، ماشي، بعيد عننا، بعيد عن اوروبا. نخلي اوروبا الليله هاديه كده، فرنسا فرنسا، انجلترا انجلترا، بلاش حروب ضخمه تحصل ما بيننا جوه اوروبا، الاحتقان نطلعه بره. تمام، يقول لك طيب ما اللي حصل ان مع نهايه او في العصر الكولومبي، ان بقت المشكله اللي احنا بتحصل عندنا في ما بين باريس وانجلترا، باريس ولندن، بيكون لها اثر في الهند او في الصين او في امريكا الجنوبيه او في اي حته. بيقول لك ما هو بقى فايس فيرسا، العكس بالعكس كمان. المشكله اللي بقت حصل خناقه مثلا، حصل مشكله حصلت في الهند، بقت تخلي العلاقات في اوروبا يحصل فيها احتقان وجيوش تتحرك. قال لك يبقى احنا عملنا ايه؟ ما احنا يعني برضو من ضمن الحاجات الاساسيه اللي خلتنا كاوروبا نقعد ندور ونسيطر على الريم لاند وندور بره، بيقول لك كان ان احنا مش الدول صغيره، دول صغيره جدا وجنب بعض، وضعها جيوبوليتيك يعني دول حجمها ما يسمحش، فلازم انا اطلع المشاكل بتاعتي بره. ما بيقول لك ما المشاكل كمان بقت المشاكل اللي بتحصل بره تروح ضربه خربالي الدنيا جوه في اوروبا. فيقول لك ما عملناش حاجه جديده، يعني المشكله دي حصلت. طيب ايه تاني؟ هو برضو كان في بدايه القرن كان اتكلم على ان بريطانيا يا جماعه ما ينفعش تفضل معزوله، كان دايما اوفشور بالانسر اللي هو الموازن، فرض توازن وراء البحار، بتترجم احيانا بهذا الامر، او يعني اوفشور بالانسر يعني واحد جزيره لا بتعتبر نفسها اوروبا ولا بتعتبر نفسها مش اوروبا اللي هي انجلترا، فكانها بتقعد توازن ما بين اوروبا ان هي تحافظ على توازن القوة ده. هو كان ماكندر قال ان الكلام ده مش هينفع خلاص في القرن الجديد، احنا لازم نغير المعادلات، وانجلترا لازم تدخل اوروبا بصوره واضحه، لان المانيا او روسيا او اي حد هيطلع يبقى مسيطر على قلب العالم وجزيره العالم مش هنقدر نتحكم فيه. لازم المانيا تطلع وتعمل تحالفات، تعمل حاجات، تبدا تلعب في اوروبا لعب اكبر من ان احنا ان هي تفضل بس تعمل توازنات وبتاع وهي مكبره دماغها من اوروبا والصراعات بتاعتها. لا، انت هتبقي يا المانيا يا انجلترا في قلب الصراعات الاوروبيه، ودي حاجه حصلت، دي حاجه حصلت فعلا. ان انجلترا بدايه من القرن ده، من القرن العشرين، الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه، انجلترا هتتعرض لتهديد وجودي من المانيا، والموضوع اللي هي كانت خايفه من فرنسا والحاجات اللي كان بيعملها نابليون. لا نابليون ما عملش ربع اللي عمله هتلر، والضرب لندن، ضرب كل حته في انجلترا بالطيران بتاعه، السيطره على الجو، على المجال الجوي، الرعب والخشيه ان في اي لحظه هتلر هيروح منزل لنا حاجه زي اللي هو عملوها بقى بعد كده نورماندي، ان هو يعمل لنا تنزيل قوات بريه وساعتها احنا هنروح في داهيه كانجلترا، هي كلها دي يعني بالنسبه لهتلر ان انا سيطر عليها. فاللي هي بقت حياه او موت، ان انا لا يعني لازم اركز مع اوروبا، لو انا طلعت بره اوروبا الكلام بتاعي ان انا بره اوروبا ماليش دعوه بيهم، لا الكلام ده لا، انت في طمع شديد، والتركيز مع المانيا بقى بشكل خاص، ان المانيا لو صعدت وتضخمت اول حاجه هتعملها، واللي هي هتبص فرنسا وانجلترا، يعني بالنسبه لها الحرب العالميه، الحربين العالميتين دول، برغم ان هي كانت دايما متضايقه من روسيا ودايما مخنوقه من روسيا ودايما مشكله، لكن التجربه بتاعت المانيا التاريخيه ان الضربه بتجي من فرنسا وانجلترا، فدول لازم لو انا كالمانيا عايز اكبر لازم اضرب دول ضربه جامده جدا، اخليهم يتعجزوا باي شكل عشان اقدر اسيطر على غرب اوروبا. وقد يكون ده الدرس، اللي لو المانيا صعدت تاني في يوم من الايام هتبقى مستوعبه ان انا ما ينفعش حارب على الجبهتين تاني، الحرب العالميه الاولى واروح اكررها تاني في الحرب العالميه الثانيه، برغم ان مع نهايه الحرب العالميه الاولى المانيا كانت بدات تفهم ان مساله ان انا حارب على الجبهتين دي مشكله، فكان بتبدا طلعت لينين وخليته يدخل روسيا عشان يعمل الثوره وتخلي روسيا تطلع من اللعبه خالص، بحيث تهدي الجبهه الروسيه وتركز مع الجبهه الغربيه. لكن كانت نهايه الحرب العالميه الاولى كانت الامور شبه اتحسمت خلاص، وكانت الامور باظت. لكن الطمع في بدايه الحرب العالميه الثانيه، وبرده على فكره الحرب العالميه الثانيه عملوها التحالف اللي كان عمله في الاول هتلر مع السوفييت، ثم بعد كده ان هتلر هيتراجع بعد كده، لكن في الاول كان مش عايز ان هو يحارب انجلترا ويعمل الحرب موضوع الجبهتين دي، هو ركز على قلب اوروبا، على شرق اوروبا، ركز الاول ان انا اخد النمسا واخد الحاجات دي، وبعد كده لا طب ما اجرب لا هحارب فرنسا فهدي الناحيه دي. لما حارب فرنسا ولقى فرنسا وقعت بسهوله بدا الطمع يجي بقى، الله ده الموضوع سهل، دي ماشيه سكينه في حياتهم، ازاي فرنسا ما بقتش زي الحرب العالميه الاولى، انا عديت بسرعه وسلاح الدبابات والطمع رجع تاني الفكره بتاعت المانيا، هو انا لا شرق ولا غرب، انا لا غربيه ولا شرقيه، انا عايز اسيطر على اوروبا كلها، مش وسعها روسيا. افكار ماكندر بالمناسبه كانت اثرت جدا في المانيا، وافكار ماكندر دي في المانيا طلع منها اطروحات، منها اطروحه بتاعت اللي هنتكلم عليها مره ان شاء الله هاسهوفر، والحاجات بتاعت ان انا عايز المجال الحيوي وان انا اسيطر على قلب على شرق اوروبا، ان ده المجال الحيوي ان انا لو سيطرت عليها اقدر اسيطر على كل حاجه، والافكار مثلا هنجي لها ان شاء الله. لكن الافكار دي فعلا اثرت على الالمان واثرت على المدرسه الالمانيه في التفكير، والافكار ديت المدرسه الجيوبوليتيك كان مرتبطه جدا بهتلر، فهتلر ما كانش احمق لما كان بيحارب لما سيطر على شرق اوروبا وسيطر على فرنسا، حس ان انا خلاص الاطروحات بتاعت ماكندر بدات تتضرب. انت بتقول يا ماكندر ان الغرب والشرق، انا سيطرت كهتلر على غرب وشرق، فاضل لي ايه بقى؟ اسيطر ادخل بقى قلب العالم نفسه. فدي من الحاجات اللي اثرت بوضوح يعني في الحرب العالميه الثانيه. طيب هو كان في البدايه خالص برضو بيقول ان هو كان مستقبل الاسود، كان بيقول تحالف روسيا او المانيا او سيطره المانيا على روسيا، وده كله عرضناه. كان من نصايحه اللي عملها من وقت مبكر ان على الغرب الاوروبي انه يبقي الشرق مفككا، لازم الشرق ده شرق اوروبا ده يفضل متفكك ويفضل في صراعات ويفضل في مشاكل، عشان كده لما الالمان هياخدوا الحاجات دي هيبقى ان يا جماعه لا احنا نوحد الشرق، بس طبعا هي الفكره نوحدهم تحت قيادتنا احنا كالمانيا، ما لهمش بقى حاجه اسمها حاجه غير كده. هو كان برضو اتخانق شويه مع في الاطروحه بتاعه 1919، كان قال يا جماعه الكلام بتاع القانونيين واللي موجودين في اوروبا والكلام المثالي والمدرسه المثاليه، المدرسه المثاليه في حقل العلاقات الدوليه تقدر تتكلم على الحرب العالميه الاولى. لا علم استعماري، ماكندر كل اللي بيعمله ما بيدورش على مدرسه واقعيه، هو علم استعماري ولا علم حسب برضه اللي بيستخدم المصطلح، لكن انا قلت ان النشأه بتاعته كان علما، كان علم في خدمه الاستعمار. كان في النشأه علم بيخدم الاستعمار لا غير. الاستعمار الالماني يخدم الاستعمار الانجليزي، بيخدم اي استعمار. هو ماكندر كل نصايحه بالمناسبه نصايحه لبلده لانجلترا، وقعي روسيا مع المانيا، خلي الشرق فكك الشرق، مش عارف ايه، لازم تسيطري حياه او موت ان انت تسيطري على العالم العربي، لا ده لازم، ده الريملاند ده اللي هي اللي فاصل جزيرة العالم عن بعضها ومخلي قلب العالم مش قادر يسيطر على العالم، ان انا كانجلترا مسيطر على الرينلاند. الرينلاند ده الحلقة بتاعته الذهبية هي الجزء اللي فيه مصر والشام. قال لك ده ده ده ده ده محور، ده حاجة حياة او موت، ان انت تفضل مسيطرة كانجلترا على الجزء ده. لو روسيا او اي دولة شرقية قدرت تسيطر تكسر الرينلاند ده وتسيطر على مصر والشام، هيبقى الطريق قدامها مفتوح لجوه افريقيا، ثم ان بعد كده خلاص اوروبا بالنسبه لها. انا لو وصلت لجوه افريقيا، روسيا او المانيا وصلوا لغايه المغرب العربي ووصلوا لغايه جنوب افريقيا وبتاع، خلاص الموضوع انتهى. هو كان ماكندر برضو من اوائل الناس اللي كان عايزهم يفكروا، بطلوا تفكروا كانجليز او كاي حد جيوبوليتيك، لازم تفكر على مستوى عالمي جلوبال سكيل، ما تدورش على ان انت تفكر على دولتك والقوميه بتاعتك والحاجات دي، لا لازم تدور على مستوى عالمي وكبير. هو بعد الحرب العالميه الاولى هيتخانق شويه، بيقول لهم انسوا الكلام بتاع ان المدرسه المثاليه اللي كانت بدات يتحدثوا فيها يا جماعه نعمل عصبه امم، نعمل عصبه امم ونعمل سلام عالمي وده عالميه والحاجات اللي هي المثاليه دي، هو كان هاجم الكلام ده، قال لهم انسوا ما دام الموارد المتاحه مش متساويه ما بين الدول وبعضها البعض، يبقى هيفضل دوله طمعانه في دوله، وما دام الدول هتفضل تطمع في بعضيها يبقى مفيش حاجه اسمها سلام عالمي ممكن يحصل في يوم من الايام. فكان هو يعتبر من رواد برضو المدرسه الواقعيه، ان انسوا الكلام بتاع ان في سلام عالمي ممكن يحصل، مفيش سلام عالمي ممكن يحصل، لا هيفضل الفرص مش متساويه بين الامم، فالامم هتفضل تصارع بعضها البعض. لايبزيتش او حسب بقى لايبزيتش او النطق الالماني ليها، قلنا ان هم كانوا من الحاجات اللي اتكلموا عليها. هيجيب لك تاثير ماكندر في الفصل ده، هيجيب لك تاثير ماكندر على المدرسه الالمانيه، ان هو كانوا قالوا له انت ركز على القوى الارضيه والقوى الارضيه، لكن الحقيقه ان انت ما ركزش على القوى الجويه اللي كانت بدات تطلع في الحرب العالميه الثانيه، والمانيا عملت بيها تفوق رهيب جدا بقوه الطيران، واصبح الصراع صراع مين اللي يسيطر على الطيران ويسيطر على كل حاجه بالطيران. لو انا قدرت اعمل سيطره كامله، وانجلترا من الناحيه الثانيه قعدت تحارب عشان تقدر تحيد الطيران على قد ما تقدر، بانها تضربه بصواريخ، تعمل له اي حاجه، تطلع تحيد الطيران على قد ما يقدر. فالصراع انت ما ركزتش، ركزت قوي على ركزت قوي على القوة البرية وتجاهلت القوة قوة الطيران، تجاهلت الولايات المتحدة الأمريكية وقوتها. كان من الحاجات برضو اللي في ناس هجمته عليها، قالت له انت عملت كأن روسيا والشرق الحضارة الشرقية دي كأنها حاجة قذرة، حاجة انت عنصري، عمال كأن شرق أوروبا ده حاجة قذرة وبتاع وسيئة، وعمال تتهم روسيا، عمال تتهم روسيا. انت يعني ده اتهام شبه عنصر روسيا. ثم قالوا انت في المان كلموه، هو او غير المان كلموه، ان انت عمال تتكلم ان انجلترا بتتحالف مع روسيا او انجلترا بتتحالف مع حد. قالوا لا، هو الحقيقه ان انت كان لازم تتحالف مع المانيا ضد روسيا، بدل ما تنصح انجلترا ان هي تبدا تحاصر المانيا على قد تقدر بانها تلعب بروسيا، لا ده انت غلطان ان انت عايز تلعب بروسيا. الحقيقه ان انت كان لازم تتحالف مع المانيا عشان تقدر تحجم روسيا، خاصة ان المانيا اقرب لينا من روسيا. يعني بعد كده هيتكلم ان الالمان خدوا الحاجات بتاعت ماكندر بس رفضوا المقترح الرئيسي بتاعه اللي هو تقسيم اوروبا، قال لا ما نقسمش اوروبا، احنا نخلي اوروبا اوروبا واحدة، واوروبا الواحدة دي هيطلع اطروحات بعد كده بتتكلم على ان يا جماعه لا احنا نعمل اوروبا واحده تسيطر على يسيطر عليها المانيا، اوروبا وسطى يسيطر عليها المانيا، ومن اوروبا الوسطى دي اللي بتسيطر عليها المانيا كله بقى يبدا يحذو حذو المانيا، خلاص يعني يمشي زي ما المانيا مشت، اوروبا كلها ما يبقاش فيها اوروبا لا هي اوروبا موحده تحت قياده المانيه. كانت برضو من الحاجات اللي بتعملها المانيا انها كانت عايزه تعمل عن طريق تعريف جمركيه او ان يبقى الاقتصاد واحد، انها كانت عايزه تعمل وحده في قلب اوروبا اللي هي وسط اوروبا دي، انها توازن الغرب. انتوا عمالين تبصوا على الشرق اللي محسوم لروسيا والغرب اللي هو محسوم مع انجلترا وفرنسا، لا هي كانت المانيا شايفه ان لا احنا كمان كالمان بدل ما احنا عمالين يقولوا احنا مش عارفين نروح لمين ولا مين، لا نعمل واحده من الاراء اللي كانت موجوده ان احنا نعمل قلب اوروبا ده او وسط اوروبا ده يبقى حاجه تحت ايدينا احنا ونقدر نوازن بيه الغرب والشرق. وكان في طبعا محاوله بان هم يعملوا في توحيد القلب دوت او وسط اوروبا او اوروبا الوسطى. كانوا باصين للولايات المتحده الامريكيه وقالوا بصوا المنظر بتاع الولايات المتحده الامريكيه عظيم جدا، لو جبناه ده هيبقى خلاص ولا في مشاكل عرقيه، الالمان بقى بيتكلموا مع نفسهم ولا مش في مشاكل عرقيه ولا في حكم استبدادي ولا في كل حاجه هتتحل. وبالتالي ان انت تعمل دول صغيره اوروبا كده متقطعه دول دول دول دول حتت صغيره كده وغير متجانسه عرقيا، ده حل هيخلي الدنيا تولع تفضل في قلب اوروبا او وسط اوروبا دايما مولعه. فهو الحل بالنسبه لهم يا جماعه لازم نعمل اوروبا وسطى دوله تبقى ضخمه تحت قياده المانيا. حتى يقول لك الماركسي الالماني كارل راينر واحد من اشد متحمسين لاوروبا الوسطى. اختصارا الفرق ما بين الاشتراكيين والمحافظين القوميين الالمان ان الاثنين قالوا عايزين اوروبا وسط، لابد من ان احنا نعمل حاجه في قلب في وسط اوروبا. لكن واحد قال ده الاشتراكيين او الماركسيين قالوا ده عشان يحمي التنوع العرقي والديني وكده ونقفل العنصريه ننهي العنصريه. ومن الناحيه الثانيه القوميين الالمان لا احنا عايزين وسط اوروبي عشان نمنع التعدد ونخلي الثقافه كلها ثقافه واحده الثقافه الالمانيه. وقلنا طبعا تيودور شيمان ده كان صديق القيصر الالماني، ده كان في رايه ان انتوا لو عملتوا حاجه زي كده هتبقى كارثه، انتوا هتخلونا ان احنا عاملين كل طموحاتنا وسط اوروبا. قال لهم دي كل مجرد وحده بس كده حاجه جنب المانيا اللي احنا عايزين المانيا، احنا عايزين المانيا سيطرة على العالم كله، انت ليه تحصرني في وسط اوروبا فقط. رؤية نومان قس بروتستانتي وعضو في الرايخستاج. نومان ده كان عايز اوروبا وسطى مكتفيه ذاتيا واقتصاديا وتبقى مسيطره على كل حاجه و يعني برضو نفس الكلام بيدور حوالين نفس الكلام. كان من ضمن ردود الافعال بتاعت تحليل نومان اللي هو عايز اوروبا وسطى يبقى متسيطر عليها من ألمانيا وتبقى تقدر توازن الغرب وفي نفس الوقت تعزل نفسها عن الغرب. قال لك احنا لو عزلنا نفسنا عن الغرب بان احنا نعمل اوروبا الوسطى دي تبقى كلها تحت قيادة ألمانيا هنبدا مع الوقت ان كله هيبقى عايز يبقى زينا، فألمانيا هتسيطر بعد كده بعدين على حاجه زي كده. الحقيقه ان الاطروحه بتاعته كان في استجابات ليها حتى في انجلترا في كل مكان، ان بصوا الكلام بتاعكم كالمان بيدور حوالين ان انتوا مش هتتوافقوا معانا وانتوا صح. صدقوا بقى احنا المفروض احنا كانجلترا وفرنسا والمانيا ما نبقاش مع بعض ابدا، احنا المفروض ننفصل، انتوا تبقوا حاجه لوحديكم وكل حاجه، يا اما واحد فينا يمحو الثاني يا اما المانيا انجلترا وفرنسا اللي هي بسمها ماكندر اوروبا الحقيقيه هما دول المبادئ بتاعتهم وافكارهم هي اللي تبقى وهي التي تسود وتمحو الفكر الالماني اللي هو بالنسبه لهم شاذ وغريب اللي هو عايز يبقى شرقي ولا هو عايز يبقى زينا، يا اما واحد فيهم يسيطر على التاني. لا ما محو دي السيطره ان ينفصلوا تماما خلاص بقى انتوا كالمانيا تبقوا منفصلين عننا خالص كثقافه وحضاره وككل حاجه انتوا مش معانا خالص. هو بيتكلم في الاخر على رازل، نلقي نظره يعني اخيره كده عليه. رازل الحقيقه في الاول كان هو اول واحد، ده هو كان قبل ماكندر يعني من منتصف القرن 19 كان نظريه داروين والكامل اللي كان اتكلموا فيه كتير في هذه النظريه اللي كان برضو لها تأثيرات أكيد من هيربرت سبنسر اللي كان بيتكلم عن إن الصراع من أجل البقاء والبقاء الأقوى. لا مش هحذف، أنا ما حذفتش التاني يا أخي، أنا نزلته تاني الحذف الفيديو اللي قبل كده، مش هحذفها إن شاء الله. أوروبا كان فيها في القرن ال 19 كان بدأ الأمر ده بيجي من علم الاجتماع أولاً وهي ان في علم الاجتماع كانوا ده حد زي سبنسر قاعد يتكلم على ان الصراع من اجل البقاء والبقاء الاقوى والكلام ده كله، دي حاجات من الحاجات اللي هتيجي بعد كده. فالداروينيه الاجتماعيه، حي الله اهل العراق، حي الله اهل العراق، ربنا يفرج عنكم يا رب ان شاء الله. من الناحيه الاجتماعيه هذه الافكار اثرت على العلوم البيولوجيه، وطلعت النظريه الداروينيه اللي دخلت بقى بعد كده في العلوم الاجتماعيه تاني. ففي حاجه برضو اساسيه، وهي ان العلوم الاجتماعيه او الداروينيه الاجتماعيه كانت من حيث الوجود، من حيث الوجود كافكار اسبق على داروين نفسه، سابقه على داروين. فاهمين الفكره دي؟ عشان بعض بيعتقد ان الداروينيه الاجتماعيه الله يلعنه داروين هو اللي تسبب في ان الداروينيه الاجتماعيه والصراع من اجل البقاء الحاجات دي جت بعد كده. لا يا جماعه، سبنسر كان قبل داروين، وهو كان داروين الحاجات اللي دي كانت من النقاشات الموجوده في عصره. فهي الداروينيه الاجتماعيه كانت سابقه، مهم برضو نعرفها. بعد كده الكلام بتاع الصوره رجعت تاني كده، ارجو ان الصوره تكون رجعت تاني. هو خلاص احنا فاضل دقايق بس عشان لازم انهي. تمام، الكلام بتاع داروين كان ان انا الكائنات بتتصارع على الحاجات. رازي خد منه الفكر ده، خاصة ان الكلام بتاعه ترجم في ترجم للألمانية بكلمة المجال الحيوي. الكلام اللي هو بيتكلم عن البيئة اللي بيتكلم عنها داروين ترجمت للألمانية بكلمة المجال الحيوي. المجال الحيوي دي بقى اللي هي ايه؟ المكان اللي يعني بيعيش فيه الكائن وعايز ياخد الريسورسز بتاعته، المصادر الطعام بتاعته، مصادر التمدد بتاعه. راتزل كان بيقول ان داروين كان عمال يتكلم عن صراع من اجل البقاء. الحقيقه ان الصراع مش من اجل البقاء، الصراع من اجل المكان. مين الكائنات بتتصارع على ان مين ياخد المكان ده. وبالتالي لما تيجي تدور على حقيقه الصراع التاريخي وهو والحتميات، هتلاقيها صراعات جغرافيه، صراعات من اجل المكان. وراح من هنا دخل على حاجه تانية، ان هو كان واخد حاجات من المثاليه الالمانيه، فكره ان الدوله كانها كائن حي، كانها كائن حي. ودي كانت موجوده، الفكره دي موجوده في المانيا، ان الدوله دي حاجه عباره عن كائن حي، هو مش مجموعه افراد، لا هي او افراد منفردين، لا هي كان مجموع الافراد، كان مجموع هذا المجتمع اللي بيتمثل الطموحات وتجسد كل حاجه، هي جسد اسمه الدوله. هو كل حاجه في التاريخ بتكون عشان احنا نعمل الدوله دي. وحتى لما هيجي مفكر تاني وهو كيلن، لما هيجي يتكلم على ان انتوا بتقولوا الدوله، ان تعريف القانون الدوله ارض وشعب وسلطه، قال لهم الكلام ده كله التعريفات القانونيه البرجوازيه بتاعه الثوره الفرنسيه. الحقيقه ان الكلام ده كله كلام فارغ، الدوله اعظم من كده بكتير من التعريفات العلمانيه والعقلانيه بتاعه الثوره الفرنسيه دي. بيقول لهم دي تعريفات علمانيه عقلانيه عماله تحاول تخلي العمليه ايه، لا ده الدوله مجرد سلطه ومش عارف ايه. قال لهم لا لا، كان الرأي بتاعه الرأي زي المدرسة المثالية بشكل عام، ان لا الدولة دي كائن حي. خدوا فكرة الكائن الحي دي، الدولة ككائن حي، رازل حطها مع الكلام بتاع داروين. قال لك الله، طب ما دام كائن حي يبقى الدولة، كل دولة عايزة كأي كائن حي تاكل وتشرب وتتمدد وتتوسع. طول ما الكائن الحي اقوى وقوي من اللي حواليه هيبقى عايز يسيطر على اللي حواليه. فمن حتميات ان الكائن الحي الدولة كأورجانيزم عايزة تتمدد وتتوسع، خاصة لو الثقافة بتاعتها، قوة الدولة الثقافة بتاعتها عاملة ازاي، الثقافة بتاعتها مؤثرة في اللي حواليها والرغبة. هو هيتكلم برضو ان انت هل الدولة عايزة تتوسع، رغبة اللي ماسكنها ان هم عايزين يتوسعوا، بيقول لك ساعتها هيتوسع. فدي من حتميات اللي عاملها او حتمية ميول التوسع. فبيقول لك هو راتزل كان قال ان الجيوبوليتيك في الاخر هو صراع لا نهائي على المصادر وعلى المجال الحيوي. فيقول لك ده صراع مش هينتهي، مين اللي عايز مصادر اكتر، مين اللي عايز مجال حيوي للشعب بتاعه اكتر. يقول لك ده صراع ليس له نهايه في التاريخ. كلها على فكره جيوبوليتيك مدرسه واقعيه كلها بشكل عام. لو جيت يعني، هو صحيح دي في جزيره ودي في جزيره في العلاقات الدوليه كتخصصات كدراسه، لكن في الحقيقه الجيوبوليتيك بشكل عام مدارس واقعيه، ما بتتعاملش بالحاجات بتاعت المثاليات بتاعت العالم الواحد والكلام ده. بقالنا دقيقتين نخلص. لا خلاص لازم نخلص دلوقتي. لا وهي خلاص مفيش حاجة، خلاص الفصل كان الفصل المختصر بتاعه. ان شاء الله ممكن نخلي في مرة نعمل مهان وهاوس اوفر كده، يعني مهان وهاوس اوفر، ممكن نحط حد اتنين او تلاتة معاهم، او ممكن يكتفي نعمل حلقة يبقى كفاية بس كده على على عرض الحاجة. ودي اهم الحاجات، وتشوفوا يعني انا خلاص هسيب لكم انتوا بقى تفكروا التطبيقات بتاعت الحاجات دي حصل ازاي، سيطرت على اوروبا، سيطرت على روسيا نفسها اللي حس اللي دايما كان حتى وهي الاتحاد السوفيتي عندها عقدة ان انا فعلا مش عارف ادخل البحار الدافئة، مش عارف اسيطر على الرينلاند برغم القوة العظمى للسوفيت، لكن فعلا امريكا راحت جاية جارية مكان انجلترا وراحت مسيطرة على الرينلاند. هتلاقي امريكا فعلا مسيطره على جرينلاند، لو مش مباشره مسيطره على اللي مسيطر على جرينلاند، يعني يعني المغرب العربي والجزائر والحاجات دي. السيطره لفرنسا، السيطره كدوله مرجعيه ولا زال في مرجعيه قاعده لورا كده وفي نخب وبتاع، السيطره لفرنسا، لكن فرنسا متسيطر عليه من مين؟ من انجل من من الولايات المتحده الامريكيه. يعني الرينلاند متسيطره اما بسيطره حقيقيه مباشره يا اما بسيطره غير مباشره. انا مسيطر على فرنسا وهنا مثلا دوله مسيطره عليها انجلترا، انا مسيطر على انجلترا، فبالنسبه لي دي مسيطر عليها ايطاليا، انا ايطاليا في جيبي. نفس القصه ديت هتلاقي ان امريكا كان من الحاجات الرئيسيه في الجيبولت بتاعها انها لازم اخد الرينلاند بسرعه، وان انا اقفل السكه على الاتحاد السوفيتي انه فعلا يفضل متحاصر. وهذا ما حدث، فضل طول القرن العشرين مشكلة الاتحاد السوفيتي دولة ضخمة عظمى مرعبة بتاع مرعوب، وأمنية حياته أن يعرف يعدي براحته وينشر قوات الأساطيل بتاعته في بحار العالم ويسيطر على بحار العالم وعلى الرينلاند. ده ما حصلش، عشان كده حياة أو موت بالنسبة له سوريا، حياة أو موت بالنسبة له. كان قبل كده مصر، بس مصر طلعت من إيده بدري وراح السادات لعبها أن هو يعني المدرسه المصريه بشكل عام في السياسه مدرسه ليس لها علاقه بالمثاليه، مدرسه واقعيه جدا في اللي بيمسكوا سياسات في مصر. مين انا مش هعرف اطلع من ايد السوفييت الا لازم هطلع لايد حد تاني، راح الحد التاني راح رايح جايب امريكا. فهو السيادات لما جاي يلعب كان عارف هو بيلعب ازاي، انا كمصر لازم ابقى تحت حد، هو لان كله تحت حد، فانا هروح ابقى تحت فرنسا تحت انجلترا، لا لا هات الكبير انا اروح لامريكا نفسها. كان هي دي اللعبه بتاعت السادات يعني. الله المستعان، جزاكم الله كل خير على المشاهده، وبعتذر لكم يمكن الشهر دوت ما اعرفش انفذ كل اللي انا كلمته، لكن دعواتكم اولا بالرحمه لعمي محمود عرفه الله يرحمه، وده توفى النهارده امبارح من الكورونا رحمه الله، ودعواتكم لوالدي بيعمل جراحات هيدخل جراحة كمان يومين، يعني ان شاء الله يطلع منها بالسلامة، ويعني يعني امر. وانا بعتذر لكم والله على التأخير، والله ربنا يعلم التأخير دوت والحاجات دي بتكون، والمحاضرة برغم ان انا الحاجات دي دارسها والله، ويعني الحمد لله جايب فيها امتياز المادة دي، لكن ان انا احضر محاضرة انا بخاف اطلع فيديوهات، وعشان احضرها اقعد بالاسبوع احضر، فمش عارف ليه يعني، انا شخصيا مش عارف ليه، مع ان انا لكن اقعد اذاكر اذاكر اذاكر خايف انسى اي حاجة. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، لو وارجو رجاء منكم الدعوات، وان شاء الله لو حصل هحط لينك الباتريون تحت اللي حابب يدعم القناه، باذن الله قريبا لو طلعنا فيديو تاني نكمل هاوس اوفر، ده هيبقى رئيسي لان ده كان مؤثر جدا على هتلر وعلى ومهان في الولايات المتحده الامريكيه، وممكن نتكلم هيبقى كده عرفنا الاساسيات بتاعه المدارس الكبرى في جيوبوليتيك اللي بدا بها القرن العشرين. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.